الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعالى. إنك حميد مزيد محمد المسيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الإسلام دين الفطرة، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله عز وجل قد ارتضى الإسلام دينا لجميع البشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، فليس عند الله دين غير الإسلام، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن الله عز وجل أرسل رسله جميعا وأنبياءه بالإسلام، فآدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض كان على الإسلام، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فلم يطرأ الشرك على بني آدم أو على الأرض إلا في زمن نوح عليه السلام، لذلك كان نوح أول رسل الله إلى الأرض، أي بعد أن طرأ الشرك عليهم. فآدم عليه السلام كان على التوحيد، على الإسلام، وبنوه من بعده كانوا على التوحيد والإسلام، لم يعرفوا الشرك، أن يدعوا غير الله أو أن يستغيثوا بغير الله أو أن يذبحوا لغير الله أو أن يطوفوا بقبور الأموات، ما عرفوا ذلك، ما كان يوجد على الأرض شرك البتة، كانوا كلهم على التوحيد على الإسلام، ما في شرك، لكن كانت هناك معاصي، نعم ظهرت المعاصي، فكانت من المعاصي الأول قتل ابن آدم لأخيه، فكان أول من سن القتل، ولكن لم يكن هناك شرك. ثم بعث نوح، هل بعث نوح بدين آخر غير دين آدم؟ لا، هو دين واحد بعثه الله بالإسلام أيضا، كدين كعقيدة أي التوحيد، أي لا إله إلا الله، هي كلمة بعث بها كل الرسل والأنبياء. فدعا نوح إلى الإسلام، وهلم جرى، كلما جاء رسول أو نبي كان يدعو إلى الإسلام. إبراهيم خليل الله دعا إلى الإسلام، إلى الحنيفية السمحة التي هي تمثل الإسلام. موسى كليم الله دعا إلى الإسلام، لم يدعو إلى يهودية ولا إلى دين يسمى باليهودية، ما كان هناك دين يسمى باليهودية أصلا، ما عرف موسى هذه التسمية أصلا، إنما موسى عليه السلام كان مبعوثا بالإسلام، بشريعة التوراة وبالصحف التي هي على أسس الإسلام. وكذلك عيسى المسيح عليه السلام بعث بالإسلام، كان يدعو إلى الإسلام، ما كان عنده دين يسمى بالمسيحية، ما هذا ليس دينا عند الله عز وجل، إنما الدين الذي بعث به المسيح الإسلام بشريعة الإنجيل التي أسست على الإسلام. وسليمان وأيوب ويعقوب والرسل جميعا كلهم والأنبياء كانوا يدعون إلى الإسلام، هذا معنى قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ يعني الإخوة الذين هم لعلات الذين لهم أب واحد وأمهاتهم مختلفة، يعني تزوج الأب بكذا امرأة بعدد من النساء فأنجب أولادا، فهم إخوة أي من أب واحد لعلات ولكن من أمهات مختلفة. وكذلك الأنبياء دينهم واحد أي الإسلام وشرائعهم مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فاختلفت الشرائع لكن الدين واحد وهو الإسلام. وأصل الإسلام الأصيل هو أصل الأصول الذي دعا إليه كل الرسل، هو توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله وأن لا يشرك به شيء. وما معنى العبادة؟ لأن البعض يظن أن العبادة مقتصرة على صور معينة، لا، العبادة اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة في القلب، فليست العبادة متعلقة بالقلب فقط كما يقول بعض: الله أو ربنا رب قلوب. نعم، القلب هو الأساس، ولكن العبادة لا تتعلق بالقلب فقط، بل هي على القلب واللسان والجوارح. الصلاة كمثال عبادة قلبية وكذلك بالجوارح. هل أنت تصلي بقلبك فقط؟ لا، تصلي بقلبك وتتحرك بجوارحك، هذه عبادة. تسجد، حركة السجود هذه عبادة بالجوارح مع القلب لله. فالعبادة تشمل كل هذا. والعبادة بلفظ آخر أو بتعبير آخر هي التقرب إلى الله بكل ما يحبه ويرضاه، أن تتقرب إلى الله. لذلك كانوا الذين يتوجهون بأي عبادة لغير الله وقعوا في الشرك. فما هو الشرك؟ الشرك كما جاء تعريفه في حديث ابن مسعود في الصحيحين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أي أن تتخذ مع الله ندا في العبادة، تتوجه إليه بالعبادة التي لا تجوز إلا لله، وهو خلقك، الله الذي خلقك، هذا الآخر أو هذا الذي تعبده لم يخلق ولم يرزق، لا يملك لك رزقا ولا حياة ولا نشورا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الترمذي وغيره: الدعاء هو العبادة. ما معنى هذا؟ أي أن الدعاء أعظم عبادة يتعبد بها إلى الله، يعبد بها الله. فالذين يدعون غير الله وقعوا في الشرك لأنهم توجهوا بأعظم عبادة لغير الله، تقربوا إلى غير الله وظنوا أنه يسمع الدعاء، وهذا ظن السوء، لأن الله هو السميع البصير، لا يسمع الدعاء إلا الله. أنت إذا دعوت في أي مكان، في أي مكان وفي أي وقت ولو بصوت خافت لا تسمعه أنت، من الذي يسمعك؟ الله عز وجل. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، سيد الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، هل يسمع دعائك؟ لا يسمع دعائك، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس، سيد ولد آدم، سيدنا وسيد الناس إلى يوم القيامة، بشر لا يملك الصفات الإلهية، لأن السمع المطلق هذا من صفات الله عز وجل، لا يوصف به غير الله. أن, أن, أن, أن يسمع في أي وقت وفي كل مكان ولو لم يعني يوجد لك صوت تسمعه أنت، هذا لله عز وجل فقط. فلذلك إذا وقع أحدكم في ضائقة أو في شدة يستغيث بمن؟ يستغيث بالله. إذا استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغيثه أصلا، لأنه صلى الله عليه وسلم بشر وقد مات كما قال عنه ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه أن الله عز وجل جعل ملائكة تبلغ عن أمته السلام، قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام صلى الله عليه وسلم. فولا يسمع سلام أمته أو صلاتهم عليه مباشرة، لأنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك الصفات الإلهية حتى يسمع الناس جميعا إذا صلوا عليه وسلموا، بل هناك ملائكة موكلون بتبليغه سلام أمته كما أخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يطلب المدد إلا من الله. الذين يقولون المدد يا رسول الله، والله لا يسمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسمعهم، فكيف بمن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالتوحيد هو أصل الأصول. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة يعلم الناس هذا التوحيد، أن يعبدوا الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا، هذا أصل الدعوة، هذا أصل الأصول. والذين يرمون إصلاحا بغير إصلاح هذا الأصل إنما يحرثون في الماء أو ينحتون في جبال لا تنحت. الذين يظنون أن إصلاح المسلمين يكون عن طريق الانقلابات والثورات والمظاهرات، والله لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لا يعرفون شيئا إلا قليلا، من أجهل الناس بالإسلام، فكيف يدعون غيرهم؟ الذين يقرون هذه الأفاعيل التي تفعل باسم الإسلام والله لا يعرفون شأن الإسلام الصحيح، لأن الإسلام لم يمكن له بهذه الأساليب أبدا. وليس هذا من الجهاد في سبيل الله والله، بل هو من الإفساد في الأرض، هو من الإفساد في الأرض، والله ما رأينا من هذا إلا الفساد وإلا ضياع الأمن والأمان وانتهاك الحرمات وسفك الدماء بغير حق، والله إن الله لا يرضى عن ذلك، وما أمر بذلك ولا شرع الجهاد بهذه الطرق الفاسدة. ليس هذا من الجهاد في سبيل الله والله أبدا. إن الجهاد في سبيل الله شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي التي بها انتشر دين الله عز وجل في الأرض، ولكن ليس بهذه الأساليب الهمجية، ليس بسفك الدم الحرام، وليس باستحلال الحرمات أبدا. فإن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس أنه رسوله إليهم جميعا. فرسول الله رسول إلى كل البشر، إلى الإنس والجن، ولهذا قال الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فهو رسوله إلى كل البشر وإلى كل الناس، بل إلى الجن إلى أن تقوم الساعة. فيجب على الناس جميعا بدون استثناء أن يقروا برسالته وأن يدخلوا في شريعته وأن يلزموا دينه الذي هو دين كل الرسل قبله. فالمسيح عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، المسيح عيسى عليه السلام روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم عليه السلام لا يقبل من الناس إلى الإسلام. وإذا نزل في آخر الزمان قبل أن تقوم الساعة يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب على الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام كعقيدة وشريعة نعم هو واجب، ولا يقبل الله دينا غيره من أحد مهما كان كأينما كان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع بوحي من الله، أو شرع ربنا وأوحى بذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يكره أحدا على الدخول في الإسلام. فمن لم يدخل هو شأنه، ولكن على أن يلتزم بشريعة المسلمين إذا عاش في بلاد الإسلام وكان تحت حكم المسلمين، وفي مقابل ذلك يعصم دمه ويعصم ماله، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا أن يستحل دمه ولا أن يستحل ماله. وللحديث بقية فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فكما قلنا وبينا إن الدين عند الله الإسلام، ومن أبى أن يدخل في الإسلام وعاش في بلاد الإسلام بعهد وأمان من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، فلهم العهد والأمان أن يعيشوا في بلادنا في بلاد الإسلام دون أن يستحل دون أن تستحل دماؤهم ولا أن تستحل حرماتهم وأموالهم ما داموا أخذوا العهد والأمان. وكذلك من أتى من بلاد الكفر سفيرا أو غير سفير، أتى لتجارة، أتى لأي علة من العلل، وأدخله ولي أمر المسلمين البلاد بعهد أو بأمان أو بما يسمى بتأشيرة الدخول في زماننا، هذا أيضا لا يجوز أن يعتدى عليه. هذا كله من الأمور المقررة في دين الإسلام. فلا يعني أن الله لا يقبل من البشرية أو من الإنس والجن دينا غير الإسلام أنه سبحانه يرضى الفساد في الأرض، لا. نعم الله الذي شرع بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكن ما معنى لا إكراه في الدين؟ البعض يفسرها على ما يهوى. نعم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي أن المسلمين إذا تمكنوا من بلد من البلاد ها فليس لهم أن يكرهوا أهله على الدخول في الإسلام إلا أن يدخلوا طائعين، ولكن لا يعني هذا أنهم يوافقونهم على أن دينهم صحيح أو أن يقولوا أو أن يصححوا معتقدهم المخالف للإسلام، لا. إن الله عز وجل كما قال سبحانه فيما بيناه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين، هذا في الآخرة. أما في الدنيا عصم الله دماءهم وأما لهم إذا عاشوا تحت حكم المسلمين بعهد وأمان وذمة فلهم ذمة ولهم عهد وأمان، ولكن لا يعني هذا أن نصحح معتقدهم أو أن نقول إنهم لا فرق بينهم وبين المسلمين في المعتقد. هذا ما يقول به مسلم، هل الذي يثلث يعتقد إن الله يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو أن لله ولدا وزوجة هل يكون كالذي يوحد الله؟ لا، لا يستويان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولكن في المقابل كما قلنا لا يعني هذا أن نستحل دماءهم وأموالهم إذا كانوا معنا في عهد وأمان. وأما إذا دخل المسلمون جهادا على كلمة الله إذا كانوا ممكنين أو لهم قوة ولم يكونوا مستضعفين كحالنا في هذا الزمان، ففي هذه الحال هؤلاء الذين يقاتلونهم من الكفار هؤلاء يسمون بالحربيين. أما الذين يعيشون في بلاد الإسلام من الكفار من اليهود والنصارى هؤلاء يسمون بالمستأمنين أو بالمعاهدين الذين لهم عهد أن يعيشوا في البلاد بأمن وأمان. ولهذا أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أي من أهل الكتاب له عهد لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهؤلاء الذين يستحلون تحريق الكنائس وقتل من فيها هؤلاء والله ليسوا من سنة رسول الله في شيء صلى الله عليه وسلم، لا يسيرون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بهذا وليسوا من السلف الصالح أبدا. وإن أصحاب النعرات الكاذبة في القنوات الفضائية وغيرها الذين يريدون أن يلصقوا أفعال هؤلاء الخوارج بأهل السنة المتمسكين بها حقا والذين يسيرون على اعتقاد ومنهج السلف الصالح هؤلاء يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، فإن هذه الأفعال تنسب إلى الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في بيان صفات الخوارج يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم يقرؤون كتاب الله وليس منه في شيء. وفي الحديث الآخر قال يقرؤون كتاب الله يحسبون أنه لهم وهو عليهم. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، وخرجوا على علي ابن أبي طالب وقتلوه، وأرادوا قتل معاوية ولم يمكنوا منه، وما زالوا يخرجون إلى أن تقوم الساعة. كلما خرج قرن منهم قطع، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يمثلهم في زماننا هذه الأحزاب المنحرفة التي خرجت من تحت عباد حزب الإخوان المسلمين، الدواعش والتنظيم القاعدة، كل هذه التنظيمات هي كلهم خوارج، ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة براء منهم. والذين يقولون إنهم سلفيون أي متبعون للسلف يكذبون، ويعلمون أنهم ليسوا من منهج السلف في شيء أبدا، وإن السلف الصالح ليسوا حزبا سياسيا، إن السلف الصالح هم الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي التابعون وتابعوا التابعين. هؤلاء هم السلف الصالح. عرفتم من هم السلف؟ هؤلاء هم سلفكم أي أجدادكم في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. هذا هو المنهج الذي يجب أن يدعو إليه كل داعية إلى الله يعرف الإسلام، أي منهج السلف الصالح، منهج الصحابة. فهذه الدعوة الصحيحة دعوة إلى العودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في المعتقد، في العقيدة، وفي العبادة، وفي الأخلاق، وفي المعاملات. هذا هو الإسلام بكل بساطة، دون تعقيد ولا غلو ولا شطط. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق، وأن يثبتنا على دينه، على الإسلام، على ما كان عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أن يثبتنا على منهج السلف الصالح الذين هم خير الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال أنا ومن معي، أي الصحابة. قيل له ثم من؟ قال الذين هم على الأثر، أي يسيرون على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قيل له ثم من؟ قال فكانوا رفض من بقي، لم يقبل أحدا ممن لم يسر أو لم يتبع سنته وهدي أصحابه من السلف الصالح. هذا هو المنهج الرباني، هذا هو سبيل النجاة لمن أراد النجاة، هذا هو الذي به ينصلح حال المسلمين، أن يرجعوا جميعا إلى معتقد ومنهج سلفهم الصالح بغير تحزب ولا تعصب ولا اتباع لسبيل الخوارج. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.